عجب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يامسالس سورة العربية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية فيما يتعلق بصدور تقرير رسمي الذي أوضح ظلم حرب العراق في بريطانيا. قال إن لجنة فحص حقائق حرب العراق التي نظمتها الحكومة البريطانية في عام 2009 قد قامت بفحص الحقائق لمدة 7 سنوات، وأخيرا أصدرت تقريرا حدث فيه أن حرب العراق التي أشعلت نيرانها أمريكا في عام 2003 كانت حربا جعيرة غير قانونية. اعترفت بريطانيا رسميا بصفة غير القانونية لحرب العراق المندلية من فعل تزوير أمريكا بما يسمى بالتحديد من الأسلحة الفتاكة، فتجلت مرة أخرى الحقيقة الخاصة بأن أمريكا هي بالذات مصدر إرهاب الدولة وانتهاك حقوق الإنسان والمعاصي بشتى ألوانها التي تسود العالم. إن أمريكا التي أتت بتحديد الأمن الدولي مثل موت عدد كبير من العراقيين الأبرياء واضطراب الوضع داخل العراق وظهور التطرف الإسلامي والإرهاب الذي تفشى في منطقة الشرق الأوسط وأزمة اللاجئين، إنما هي لم تكتفي برفع الحمية في المؤامرات المعادية لجمهوريتنا بل تتصرف في الأيام الأخيرة تصرفا تعيشا خطيرا لتتعنت حتى على كرامتنا العليا متشتكة بما يسمى بمسألة حقوق الإنسان، وهذا يغدو معصمة من معاصم لن تغتفر أبدا جريمة كبيرة من الدرجة الخاصة. تدل كل الحقائق بكل وضوح على مدى عدالة تزويد جمهوريتنا بالقدرة العسكرية لدفاع ذاتية الأقوى مثل يومنا هذا. ستمضي جمهوريتنا في ترسيخ القدرة الرعادية الحربية التي نواتها القوات المسلحة النووية كصلابة صخر وحديد في المستقبل أيضا، بحيث ستحتم بحسم أعمال أمريكا الأعدائية الشرسة التي لا نادر لها ومؤامراتها الاستفزازية الحربية الجديدة ضد جمهوريتنا، وتدافع عن سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة وأمنهما بمتانة.